الوجه الثاني الغيبة. السؤال: يوجد معي زميلات في العمل أغلب كلامهن عن الطالبات والمدرسات، نصحتهن أكثر من مرة فيستجبن لنصيحتي ثم لا يلبثن أن يعدن، وهذا يتكرر دائما، ماذا علي أن أفعل؟ وهل أكون آثمة معهن؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما دمت تنصحينهن عن الكلام الذي لا يحل ولا يجوز في المدرسات والطالبات فأنت على خير، وإن امتثلن صار الخير لهن أيضا، وإن لم يمتثلن فأنت على خير، وهن ألا يأسأن وأذنبن. ولكن مع ذلك استمر في نصيحتهن حتى ولو عدنا إلى ما كنا عليه، لأن مع كثرة النصيحة والدعوة إلى الله ربما يحصل الإقلاع التام، والواجب عليهن وعلى غيرهن أن يحفظن ألسنتهن من القول المحرم، وأن يعلمن أنهن لا يتكلمن بأحد بما يكره إلا كان غيبة تجازى عليه يوم القيامة، فيؤخذ من حسناتها وتضاف إلى حسنات اللاتي أغتبن. الهامش: دليل الطالبة المؤمنة، في الصفحة 35، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم اللعن. السؤال: امرأة عادتها تلعن وتسب أولادها وتؤذيهم تارة بالقول وتارة بالضرب على كل صغيرة وكبيرة، وقد نصحتها العديد من المرات للإقلاع عن هذه العادة، فيكون ردها: أنت دلعتهم وهم أشقياء، حتى كانت النتيجة كره الأولاد لها، وأصبحوا لا يهتمون بكلامها نهائيا، وعرفوا آخر النهاية الشتم والضرب. فما رأي الدين تفصيلا في موقف من هذه الزوجة حتى تعتبر؟ هل أبتعد عنها بالطلاق ويصير الأولاد معها، أم ماذا أفعل؟ أفيدوني وفقكم الله. الجواب: لعن الأولاد من كبائر الذنوب، وهكذا لعن غيرهم ممن لا يستحق اللعن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله. الهامش: رواه البخاري في الأدب رقم 6105، ومسلم في الإيمان رقم 110. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الهامش: رواه البخاري في الإيمان رقم 48، ومسلم في الإيمان رقم 64. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الهامش: رواه مسلم في البر والصلة رقم 2598. انتهى الهامش. فالواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وحفظ لسانها من شتم أولادها، ويشرع لها أن تكثر من الدعاء لهم بالهداية والصلاح. والمشروع لك أيها الزوج نصيحتها دائما، وتحذيرها من سب أولادها، وهجرها إن لم ينفع فيها النصح، والهجر الذي تعتقد أنه مفيد فيها، مع الصبر والاحتساب وعدم التعجل في الطلاق. نسأل الله لنا ولك ولها الهداية، مع تأديب الأولاد وتوجيههم إلى الخير حتى تستقيم أخلاقهم. الهامش: كتاب الدعوة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم البول واقفا. السؤال: هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا، علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك؟ الجواب: لا حرج في البول قائما، ولا سيما عند الحاجة إليه، إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول، لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. الهامش: متفق على صحته. البخاري رواه في الوضوء رقم 2224 ومسلم في الطهارة رقم 273 انتهى الهامش. ولكن الأفضل البول عن جلوس، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأستر للعورة وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 38 في الصفحة رقم 132 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. القيام تعظيما. السؤال: يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على جماعة من أصحابه يتوكأ على عصا فقاموا له، فقال لهم: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 5230 من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف، لكن يشهد له حديث جابر عند مسلم في الصلاة رقم 423 انتهى الهامش. ألف: ما حكم الإسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثناء دخولهم الفصول، هل هو جائز أم لا؟ ب: هل وقوف بعضهم لبعض في المجالس حين التحية والمصافحة منهي عنه؟ الجواب: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وخير القرون القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة بعده كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا المقام أنه إذا جاء إليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، فلا ينبغي لهذا المدرس أن يأمر طلبته بأن يقوموا له، ولا ينبغي لهم أن يمتثلوا إذا أمرهم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الأول رقم 149 انتهى الهامش. الأوراق التي فيها ذكر الله. السؤال: تقع تحت يدي بحكم عملي أوراق ومعاملات يذكر فيها اسم الله، ما الواجب اتباعه نحو تلك الأوراق؟ الجواب: هذه الأوراق التي فيها ذكر الله يجب الاحتفاظ بها وصيانتها عن الابتذال والامتهان حتى يفرغ منها، فإذا فرغ منها ولم يبق لها حاجة وجب دفنها في محل طاهر، أو إحراقها أو حفظها في محل يصونها عن الابتذال كالدواليب والرفوف ونحو ذلك. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم 57 انتهى الهامش. تجريح العلماء. السؤال: ما رأي فضيلة الشيخ في بعض الشباب ومنهم بعض طلبة العلم الذين صار ديدنهم التجريح في بعضهم البعض وتنفير الناس عنهم والتحذير منهم، هل هذا عمل شرعي يثاب عليه أو يعاقب عليه؟ الجواب: الذي أرى أن هذا عمل محرم، فإذا كان لا يجوز لإنسان أن يغتاب أخاه المؤمن وإن لم يكن عالما، فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلماء من المؤمنين؟ والواجب على الإنسان المؤمن أن يكف لسانه عن الغيبة في إخوانه المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. الآية سورة الحجرات الآية 12. وليعلم هذا الذي ابتلي بهذه البلوى أنه إذا جرح العالم فسيكون سببا في رد ما يقوله هذا العالم من الحق، فيكون وبال رد الحق وإثمه على هذا الذي جرح العالم، لأن جرح العالم في الواقع ليس جرحا شخصيا، بل هو جرح لإرث محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا جرح العلماء وقدح فيهم لم يثق الناس بالعلم الذي عندهم وهو موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يثقون بشيء من الشريعة التي يأتي بها هذا العالم الذي جرح. ولست أقول إن كل عالم معصوم، بل كل إنسان معرض للخطأ، وأنت إذا رأيت من عالم خطأ فيما تعتقده فاتصل به وتفاهم معه، فإن تبين لك أن الحق معه وجب عليك اتباعه، وإن لم يتبين لك ولكن وجدت لقوله مساغا وجب عليك الكف، وإن لم تجد لقوله مساغا فاحذر من قوله، لأن الأقرار على الخطأ لا يجوز، لكن لا تجرحه وهو عالم معروف مثلا بحسن النية. ولو أردنا أن نجرح العلماء المعروفين بحسن النية لخطأ وقعوا فيه من مسائل الفقه لجرحنا علماء كبارا، ولكن الواجب هو ما ذكرت. وإذا رأيت من عالم خطأ فناقشه وتكلم معه، فإما أن يتبين لك أن الصواب معه فتتبع، أو يكون الصواب معك فيتبعك، أو لا يتبين الأمر ويكون الخلاف بينكما من الخلاف السائغ، وحينئذ يجب عليك الكف عنه، وليقل هو ما يقول ولتقل أنت ما تقول. والحمد لله، الخلاف ليس في هذا العصر فقط، الخلاف من عهد الصحابة إلى يومنا. وأما إذا تبين الخطأ ولكنه أصر انتصارا لقوله وجب عليك أن تبين الخطأ وتنفر منه، لكن لا على أساس القدح في هذا الرجل وإرادة الانتقام منه، لأن هذا الرجل قد يقول قولا حقا في غير ما جادلته فيه. فالمهم أنني أحذر إخواني من هذا البلاء وهذا المرض، وأسأل الله لي ولهم الشفاء من كل ما يعيبنا أو يضرنا في ديننا ودنيانا. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله في الجزء السادس رقم 347. انتهى الهامش. حكم استعمال الجرائد سفرة للأكل. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز الجزء السادس رقم 347. والكلام المتقدم كان من كتاب الدعوة رقم 5 للشيخ بن عثيمين في الجزء الثاني رقم 62 و64. انتهى الهامش. الجواب: لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها، ولا جعلها ملفا للحوائج، ولا امتهانها كبسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل. والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل المناسب، أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة. حكم السلام بالإشارة باليد. السؤال: ما حكم السلام بالإشارة باليد؟ الجواب: لا يجوز السلام بالإشارة، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا. أما السلام بالإشارة فلا يجوز، لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك، ولأنه خلاف ما شرعه الله. لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهم السلام لبعده مع تكلمه فلا حرج في ذلك، لأنه قد ورد ما يدل عليه. وهكذا لو كان المسلم عليه أو المسلم عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله في الجزء السادس رقم 352. رواه أبو داود أيضا في الصلاة رقم 925 و927 والترمذي في الصلاة رقم 367 و368. انتهى الهامش. حكم قيام الطالبات للمدرسة. السؤال: ما حكم قيام الطالبات للمدرسة احتراما لها؟ الهامش: فتاوى للمدرسين والطلاب الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم 334. انتهى الهامش. الجواب: إن قيام البنات للمدرسة والبنين للمدرس أمر لا ينبغي، وأقل ما فيه الكراهة الشديدة لقول أنس رضي الله عنه: لم يكن أحد أحب إليهم يعني الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقومون له إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهته لذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. الهامش: رواه أبو داود في الأدب رقم 5229 والترمذي في الأدب رقم 2755. انتهى الهامش. وحكم النساء حكم الرجال في هذا الأمر، وفق الله الجميع لما يرضيه، وجنبنا جميعا مساخطه ومناهيه، ومنح الجميع العلم النافع والعمل به، إنه جواد كريم. حكم ضرب الطالبات. الهامش: فتاوى إسلامية الشيخ بن جبرين الجزء الرابع رقم 334. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم ضرب الطالبات التي يحتجن إلى توجيه سواء في أدب أو علم؟ الجواب: يحسن الرفق ولين الجانب من المدرس والمعلم للصغار والكبار، ولكن إذا استدعى الحال تعزيرا أو ضربا غير مبرح جاز ذلك، فإن من عادة السفهاء سوء المعاملة وعدم الاحترام، فتدعو الحاجة إلى شدة وقوة تؤثر أكثر من اللطف واللين. هكذا يعالج الغضب. الهامش: فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله في الجزء الرابع رقم 497. انتهى الهامش. السؤال: أنا إنسان سريع الغضب، وقد حاولت أن أملك أعصابي عند الغضب، ولكن وجدت أنني أغضب بدون أن أشعر، أرجو من سماحتكم توجيهي إلى علاج. الجواب: عليك أن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تتوضأ الوضوء الشرعي إذا وجدت ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من اشتد غضبه إلى هذين الأمرين مع الحذر من أسباب الغضب حسب الطاقة، والله سبحانه يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سورة الطلاق الآية الرابعة. السلام على المسلم والكافر. السؤال: سئل حفظه الله تعالى عن حكم السلام على المسلم بهذه الصيغة: السلام على من اتبع الهدى، وكيف يسلم الإنسان على أهل محل فيهم المسلم والكافر؟ الجواب: لا يجوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقوله السلام على من اتبع الهدى، لأن هذه الصيغة إنما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى غير المسلمين: وأخوك المسلم قل له السلام عليكم. أما أن تقول السلام على من اتبع الهدى، فمقتضى هذا أن أخاك هذا ليس ممن اتبع الهدى، وإذا كانوا مسلمين ونصارى فإنه يسلم عليهم بالسلام المعتاد، يقول السلام عليكم، يقصد بذلك المسلمين. الهامش: مجموع فتاوى ورسائل للشيخ بن عثيمين الجزء الثالث رقم 35. انتهى الهامش. الجنائز وبدعها. النياحة على الميت. السؤال: في السودان توجد كثير من المنكرات والبدع والمآتم، فمثلا في المآتم نجد النائحات والنساء يتواجدن في كتل حول الميت، ما حكم الشرع في هذا؟ الجواب: الذي أعلمه من الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والنائحة هي التي تبكي على الميت برنة تشبه نوح الحمام، وإنما لعنها النبي صلى الله عليه وسلم لما يترتب على النوح من تعاظم المصيبة وشدة الندم وإلقاء الشيطان في قلوب النساء ما يلقيه من التسخط على قدر الله عز وجل وقضائه. وهذه الاجتماعات التي تكون بعد موت الميت يكون فيها الندب والنياحة كلها اجتماعات محرمة، اجتماعات على كبائر الذنوب. فالواجب على المسلمين الرضا بقضاء الله وقدره، وإذا أصيب الإنسان بمصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فإن الإنسان إذا قال ذلك بصدق نية وتصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه خيرا من مصيبته ويأجره عليها. ولقد جرى ذلك لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها أبو سلمة، فقالت رضي الله عنها مؤمنة مصدقة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت هذا القول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. الهامش: رواه مسلم في الجنائز رقم 918. انتهى الهامش. فماذا كان؟ أخلف الله لها خيرا منها، فإنها حين انقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لها من أبي سلمة، والأجر عند الله سبحانه وتعالى. فوظيفة الإنسان عند المصائب الصبر والتحمل واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. أما هذه الاجتماعات المشتملة على الندب والنياحة فإنها اجتماعات محرمة يجب على المسلمين إنكارها والبعد عنها. الهامش: نور على الدرب، في الصفحتين 64 و65، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. قراءة القرآن للميت. السؤال: هل قراءة القرآن للميت بأن نضع في منزل الميت أو داره مصاحف ويأتي بعض الجيران والمعارف من المسلمين فيقرأ كل واحد منهم جزءا مثلا ثم ينطلق إلى عمله ولا يعطى في ذلك أي أجر من المال، وبعد انتهائه من القراءة يدعو للميت ويهدي له ثواب القرآن، فهل تصل هذه القراءة والدعاء إلى الميت ويثاب عليها أم لا؟ أرجو الإفادة وشكرا لكم، علما بأني سمعت بعض العلماء يقول بالحرمة مطلقة والبعض بالكراهة والبعض بالجواز. الجواب: هذا العمل وأمثاله لا أصل له، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤون للموتى، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الهامش: أخرجه مسلم في الصحيح في الأقضية رقم 18 و1718. وعلقه البخاري في الصحيح جازما به. انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش: رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي بإسناد صحيح: وكل ضلالة في النار. الهامش: رواه مسلم في الجمعة رقم 867 والنسائي في العيدين في الجزء الثالث رقم 188 و189. انتهى الهامش. أما الصدقة للموتى والدعاء لهم فهو ينفعهم ويصل إليهم بإجماع المسلمين، وبالله التوفيق، والله المستعان. الهامش: كتاب الدعوة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. استئجار قارئ للميت. وسئل الشيخ عن حكم استئجار قارئ ليقرأ القرآن الكريم على روح الميت، فأجاب بقول هذا من البدع وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت، ذلك لأن القارئ إنما قرأ للدنيا فقط للمال، وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله، وعلى هذا فيكون هذا العمل يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن الكريم على روح الميت يكون هذا العمل ضائعا، ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة، فليحذر منه فإنه بدعة ومنكر. الهامش المجموع الثمين الجزء الأول للشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. دفن الموتى في المساجد. وسئل الشيخ حفظه الله تعالى عن حكم دفن الموتى في المساجد. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة رقم 234، انتهى الهامش. فأجاب قائلا: الدفن في المساجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن من اتخذ ذلك، وهو في سياق الموت يحذر أمته ويذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل في أصحاب هذه القبور، فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد ينفعون أو يضرون، أو أن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة، وأن تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فيجب أن تكون المساجد لله سبحانه وتعالى خالية من مظاهر الشرك، تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو واجب المسلمين، والله الموفق. حكم البناء على القبور. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع رقم 329 في الصفحة رقم 329، الشيخ ابن باز رحمه الله، انتهى الهامش. لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا، مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل كاللهم ارحم فلان ابن فلان وهكذا، فما حكم مثل هذا العمل؟ الجواب: لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها، ولا تجوز الكتابة عليها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها، فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 970، وخرجه الترمذي في الجنائز رقم 1052 وغيره بإسناد صحيح، وزاد: وأن يكتب عليه، انتهى الهامش. ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه، ولأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وقيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية، وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر تقريبا حتى يعرف أنه قبر، هذا هو السنة في القبور التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها ولا كسوتها ولا وضع القباب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الجنائز رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529، انتهى الهامش. ولما روى مسلم في صحيحه عن جندب ولما روى مسلم في صحيح عن جندب ابن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 532، انتهى الهامش. ولأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ونسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والثبات عليها والحذر مما يخالفها، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة وهذا للكلام الآتي. حكم الكتابة على القبور. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع، في الصفحة رقم 337، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. سؤال: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته إلى آخره؟ الجواب: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها. لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 970، انتهى الهامش. رواه الإمام مسلم في صحيحه وزاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأن يكتب عليه. الهامش رواه الترمذي في الجنائز رقم 1052، انتهى الهامش. حكم لطم الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة رقم 40 و41، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الشرع في النساء التي يلطمن خدودهن عند حدوث حالات الوفاة؟ الجواب: لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة عند المصيبة كل ذلك محرم لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الجنائز رقم 1294 ومسلم في الإيمان رقم 103، انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الجنائز رقم 1296 ومسلم في الإيمان رقم 104، انتهى الهامش. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 934، انتهى الهامش. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الجنائز رقم 934، انتهى الهامش. فالواجب عند المصيبة الصبر والاحتساب والحذر من هذه الأمور المنكرة والتوبة إلى الله مما سلف من ذلك، لقول الله سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سورة البقرة الآيتان 55 و56 بعد 100. وقد وعدهم الله خيرا كثيرا فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورة البقرة الآية 57 بعد 100. حكم إقامة مراسم العزاء. السؤال: تقام مراسم العزاء، يتجمع الناس عند بيت المتوفى خارج المنزل، توضع بعض المصابيح الكهربائية تشبه تلك التي في الأفراح، ويصطف أهل الميت، ويمر الذين يريدون تعزيتهم يمرون عليهم واحدا بعد الآخر، ويضع كل منهم يده على صدره كل فرد من أهل على صدر كل فرد من أهل المتوفى، ويقول له أعظم الله أجرك. فهل هذا الاجتماع وهذا الفعل مطابق للسنة؟ وإذا لم يوافق السنة فما هي السنة في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا العمل ليس مطابقا للسنة، ولا نعلم له أصلا في الشرع المطهر، وإنما السنة التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاجتماع، وإنما يشرع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد خروج الروح في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في القبر، سواء كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدها، وإذا قابله شرع له مصافحته والدعاء له بالدعاء المناسب، مثل أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وجبر مصيبتك. وإذا كان الميت مسلما دعا له بالمغفرة والرحمة، وهكذا النساء فيما بينهن يعزي بعضهن بعضا، ويعزي الرجل المرأة والمرأة الرجل، لكن من دون خلوة ولا مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرما له. وفق الله المسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه، إنه خير مسؤول. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في الجزء الخامس في الصفحة الرقم 345، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم زيارة النساء للقبور. السؤال: هل تشرع زيارة القبور للنساء؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور، من حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن زيارة للنساء محرمة، لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر، لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها مما ينافي الصبر الواجب، وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يفتتن بهن الرجال، وقد يفتتن بالرجال. والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن، وذلك من رحمة الله بعباده. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الهامش متفق على صحته، البخاري في النكاح رقم 5096، ومسلم في الذكر رقم 2740. انتهى الهامش. فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة، ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء وخضوعهن بالقول للرجال، وخلوة المرأة بالرجل غير المحرم، وسفرها بلا محرم، وكل ذلك من باب سد الذرائع المفضية إلى الفتنة بهن. وقول بعض الفقهاء إنه استثني من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما قول بلا دليل. والصواب أن المنع يعم جميع القبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما، وهذا هو المعتمد من حيث الدليل. وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لكن بدون شد الرحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الجنائز بنحوه رقم 108 و 976 انتهى الهامش. وأما شد الرحال لزيارة القبور فلا يجوز، وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. الهامش متفق على صحته، البخاري في فضل الصلاة رقم 1197 ومسلم في الحج رقم 827 انتهى الهامش. وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه وقبر صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل، فلا يسافر لأجل الزيارة، ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي وزيارة البقيع والشهداء ومسجد قباء. أما شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أما إذا شد الرحلة إلى المسجد النبوي فإن الزيارة للقبر الشريف والقبور الأخرى تكون تبعا لذلك، فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسر ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر صاحبيه وصلى وسلم عليه الصلاة والسلام ودعا له ثم سلم على الصديق رضي الله عنه ودعا له ثم على الفاروق ودعا له، وهكذا السنة. وهكذا القبور الأخرى لو زار مثلا دمشق أو القاهرة أو الرياض أو أي بلد يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين، فالنبي عليه السلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الهامش رواه مسلم بنحوه في الجنائز رقم 108 و976 انتهى الهامش. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 974 و975 انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط 20 وننتقل إلى الشريط 21.